أنتم إخوة في الله. قال إن حزبت أحدكم حاجة وضع عاده في كيس أخيه أو جيبه فأخذ ما يريد؟ قالوا لا. قال ما أنتم بإخوة. هو استعبط. الأخوة دي شيء كبير. وذلك المؤلم في قصة قابيل وهابيل أنهما أخوان. الله أكبر. أنهما أخوان. نعم. قالوا للأعرابي ماتت زوجتك. قال جدد فراشي. خير وبركة الله يرحمها ويحسن إليها أنا تزوج. يعني قال جديدة. قال مات ولدك. قال عظم أجري. الولد ونصبر وفلد الكبد. ويقف على باب الجنة ويأخذ بيدي إذا شاء الله. الله يرحمه. ورحمه. قال مات أخوك. قال قصم ظهري. يا الله. أخاك إما لا أخ له. كسائر إلى الهيجة. بغير سلاح أو كطائر بغير جناح. تخيل الأخ ده سبحان الله العظيم. وذلك لما ربنا عمم القضية قال إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم. أنت مش كمان مش إخوة واسكت. لا. لما تجد محمد غاضب مع حد أدخل في الوسط. أدخل في الوسط. سبحان الله. نقول لا لم يؤذن. لا لا لا لا, لا. وأكذب. أقول يا محمد ابن الحلال. ده يقول عليك كلام طيب. وتاني ولا قال كلمة. يا شيخ ده يقول محمد من ساعة معرفته وانا عرفت الدين وعرفت طريق المسجد واروح يجوز في مثل هذه هذا هو الكذب المباح من ضمن المواطن البسيطة في الكذب الإصلاح بين المتخاصمين. فتخيل الأخوة دي شيء راقي. الإسلام يزكيها. الله تبارك وتعالى يتحدث عنها. يعني احنا عندنا نوعين من الأخوة. أخوة ما احنا عايزين واقع. صحيح. وواقعنا مر. واقعنا مر من كثرة الشكاوى والقضايا اللي أمام المحاكم. لأن أخوة النسب وأخوة الدين. وأخوة الدين أكثر أنصع وأرقى من أخوة النسب. نعم. ليه؟ لأن رب أخ لك لم تلده أمه. فالأخوة دي شيء يعني سبحان الله. يعني عمر يقول أين معاذ؟ صلاة الصبح. من الجبل. أين معاذ؟ يقول لبيك أمير. نعم يا أمير المؤمنين. قال أين أنت؟ اقترب يا رجل. فاقترب. التزم عمر. احتضنه. ومعه في صلاة العشاء. وبكى. قال ذكرتك بالليل فأوحشتني. سبحان الله. هذه الرقة من أين تأتي؟ كثرة السلام تقل المعرفة. لا لا لا لا دخل. لا سلام القلوب لما تكون القلوب صافية والمسلم لما يلتقي زي ما قلنا تتحات الذنوب شيء طيب. المسلم لما يلتقي بالمسلم كده تبسمه في وجه أخيه صدقة والسلام عليكم أخذ 30 حسنة والتاني يرد عليه 40 حسنة. ويأخذ كل حسنة. قابيل وهابيل ماذا كانت العلاقة بينهما؟ أخ وأخ. اثنين إخوة من بطن واحدة. نعم. أب واحد وأم واحد. طيب. فلما تقدموا بالقربان تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. كانت دليل يعني قبول القربان أن تنزل الصاعقة على أحدهم فتحرقه أو تأخذه. خلاص. يعرف أنه قبل منه. هذا هو الشرع. كان في هذا الوقت. بهذا المنطق. وكان هذا إلى عهد بني إسرائيل. المهم. اول ما تقبل من احدهما تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل بدا شوف اول معذره استطراد جانبي. من اين عرفنا الاسماء قابيل وهابيل؟ هذا يعني وردت في الاحاديث. في الاحاديث. نعم. وقبول قربان هابيل ورد ايضا بالاحاديث. لا ليس قبل من قابيل. قبل من احدهما. قالوا ان القتيل المقتول هابيل والقاتل قابيل. هكذا ورد. نعم. وعلى كل هذا قول واحد. هذا نعم. ليس واحد. احنا برضه خلينا واقفين عند النصوص. في واحد صالح واحد طالح. سواء بعد او ده. اذا لنعمم القول ونقول بدايه ما المغزى من هذه القصه؟ الله يرضى عنا. الله يرضى عنا. يعني حتى يكون المشاهدون معنا في وادي التقارب. بالضبط. احنا اول معصيه عصي بها الله في الارض كانت من من الاول؟ كانت من ابليس. كانت من ابليس. اول معصيه ابليس انه رفض. رد الامر على الامر. كويس. نعم. كانت نتيجه عن ايه؟ الكبر. وايه كمان جنبها؟ والحسد. والحسد اول مصيبتين من امراض القلوب توجد عند انسان. لو انسان عنده كبر وحسد فظن شرا ولا تسال عن الخبر. قابيل نفس القضيه او القاتل. نعم. أول ما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر بدأ الحسد يغلي. ما هو المسألة ابحث عن منابعها. ذلك أطباء علم النفس لما يقعدوا مع المريض يعملوا إيه؟ شوفوا العقدة فين؟ أصل المشكلة. فين أصل المشكلة؟ هو أصل المشكلة فين؟ إحنا برضو نفس القضية. إيه اللي يخلي أخ يغتصب أرضا لأخيه؟ ليه؟

رد عليه مما في قلبه، انما تقبل الله من المتقين. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. يعني اذا حتى الى هذا الحد. طب يا معذره فضيله الشيخ، كان المنطق يصور لنا ان يقول احدهما لاقتلنك، يرد الاخر لان بسطت الي يدك لتقتلني، بدون انما يتقبل الله من المتقين. لا عايز يطفئ عنده الاول قضيه الغيره والحسد والحقد. سبحان الله، وعايز يهديه. المؤمن نافع يا هذا كلام جيد. المؤمن كالغيث اينما حل نفع. المؤمن في كل موقف يتحمل ويصبر. ليه؟ لانه داعيه خير. يعني هو بدايه يريد ان يهدئ من روعه، ان يهدئ من روعه، وان يهديه سواء السبيل، وان يقضه من غفلته، وان ينبهه من غفوته، وان يعيده الى جده الطريق. يعني عايز يعمل فيه خير، لانه المؤمن صنعه خير. لا يعرف المؤمن الا صناعه الخير. سبحان. فانما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الاول. عايز اقول له ايه؟ لا يعني انت لا تغضب مني ولا تحقد علي ولا تحسدني، لان الله يتقبل من المتقين. بدعا اولا، وبعدين يبسط المساله. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. وتعبير التقي المتقي بسطت مش قبضت، لانه متعود على البسط. هو متعود على البسط. كان المنطق قبضت عشان يعطيه او يمسك السكين. صحيح. او الخنجر او السيف. صحيح. او الشيء آلة القتل، لكن عشان متعود على العطاء. ها يعني لئن بسطت. لا إليه. حتى في تعبيره جيد. يعني المؤمن دائما لا يخرج من لفظه زي النحلة. أنا أشبه المؤمن بالنحلة. إن أكل طيبا رحيق الأزهار. وإن أطعم طيبا شهدا وعسلا. وإن وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره، خفيف الظل بثقيل. صحيح. هكذا المؤمن. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ها وبعدين لما؟ لا لانه هو اولا بقول اني اخاف الله رب العالمين. الله يرضى عليك. لانني اتقي الله. ما احنا قلنا التقوى الخوف من الجليل. تفسيرها ايه؟ الخوف من الجليل. صحيح. اني اخاف. فطالما انا اخاف لا استطيع ان يخطر ببالي ان اقتله، مع وضع في الاعتبار ان القتيل كان ايضا في قدره اخيه بحيث ان يقتله. عادي طبعا، لانه طبعا. قال ما انا بباسط يدي اليك لا اقتلك. يعني هو كان عنده الاستطاعه. عنده الاستطاعه والقدره، لكن ليس عندي القدره الابليسيه التي اعدو بها على حقوق الاخرين واعصي بها رب العالمين. دي ليست عندي. اذا سؤال وناخذ بعده فصل. هنا القتيل كان يخاف من الله تبارك وتعالى، اما القاتل فلا يخاف من الله. واضح انه لا غاب عنه خوف الله. قلبه ملئ بالحقد والحسد، والحقود الحسود لا يخاف من الله، لانه بيعترض على الله في خصمته اساسا. مع الاعتراض على الله فاصل بسيط ونوصل للسماع لحضراتكم. مشاهدينا الكرام فاصل ونتابع، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بالداعية الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيله الحضره ثاني. هنا اثبتت الايه الكريمه خوف القتيل او المقتول من الله تبارك وتعالى، وعدم خوف القاتل من الله تبارك وتعالى. وهذا هو سبب من أسباب الجريمة والخطيئة التي حدثت والتي تحدث دائما. نعم. يعني القتل السائر في العالم الآن أو على مر الزمن في الحقب الأخيرة، يقال أن 200 مليون قتيل في حروب أوروبا بعضها مع بعض في العصور الوسطى. 200 مليون يا لطيف يقتلوا في رقبة من هذا يا لطيف. لماذا؟ لا حتى من علامة الساعة أن يكثر القتل والهرج، حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. الله أكبر. بتقتل ليه طيب كل يوم؟ يقول لك 20 30 40. طب لماذا؟ في إيه الهدف؟ هل أنت تحرر أرض ولا تنقذ عرض ولا تنقذ مقدسات، ولا أنت جاي تستعمر أرضي وتبث طابور خامس عندي تقتل أولادي؟ في إيه ما هذا القتل؟ لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. هنا اول كلمه قالها القاتل لاقتلنك. اذا هذا ابليس كان مسلطا عليه بشكل غير عادي، كان يملأه من الداخل. لا هو ابليس، هو نفسه ابليس. ما احنا اتفقنا ان في شيطانين. يا الله. هو مش محتاج لابليس. محتاج لابليس ليه؟ هو الظالم يحتاج ابليس؟ لا ده ابليس فرغ منه. هو انت فكر يا ابن ابليس هيجي على سنة. انت عندك باب مسجد الناس رايحه تصلي التراويح. نعم. جميل. وعندك والعياذ بالله باب خماره. نعم. والعياذ بالله. بالله ابليس يقف على من؟ على باب المسجد. الله يرضى عليك.